طيب كيف الواحد يستطيع أنه يعني يستعمل أشياء شرعية تحميه بإذن الله من أن تنزل المصائب المفاجئة؟ أبعطيكم ذكر يقال في الصباح والمساء احفظوا وحافظوا عليه والله إنه بإذن الله يحميك من المصائب. الذكر أن يقول اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، يعني يا ربي عافني، يا ربي أسألك السلامة في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. من فضل الله أني محافظ عليه من